زاري فالطول وحلو الشمايل راحت له الجاه عظهور الأصايل يا زاري فالطول وحلو الشمايل راحت له الجاه عظهور الأصايل يا زاري فالطول وحلو الشمايل راحت له الجاه عظهور الأصايل غرد يا هالطير لغل احبابنا يا زاري فالطول ورايح على الجامع يا نور الايمان عجبين ولامع يا زاري فالطول ورايح على الجامع يا نور الايمان عجبين ولامع ويا زاري فالطول ورايح على الجامع يا نور الايمان عجبين ولامع يا زاري ننشد الاعتصام حلو المسامع ننشد للعريس احلى شعارنا كلالي يا يما دار مكلالي وبالعريس الزين الفرحه مجلالي كلالي يا يما دار مكلالي بالعريس الزين الفرحه مجلالي كلالي يا يما دار مكلالي وبالعريس الزين الفرحه مجلالي.